أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعشر المعنى. يقول: وبعد كل ما اقتضى تعجبا، ميز كأكرم بأبي بكر أبا. حسنا، تقصد ذاك يعني لك شخص آخر يعني. في كتاب علم 605، نعم. وبعد كل ما اقتضى تعجبا، ميز كأكرم لأبي بكر أبا. يعني الوزن يعني الذي هو على أي حال. الكلام ماذا في التمييز؟ والتمييز من منصوبات بعض، تمييز من منصوبات. طبعا يريد منصوبا وغير منصوب، يمكن أن يريد منصوبا وغير منصوب. أيوة، هذا يريد منصوبا وغير منصوب. في أكثر استعمالات يكون ماذا؟ منصوبا. الآن في هذا البيت يقول: بعد كل ما اقتضى تعجبا. التمييز يعني بعد كل لفظ يكتب التعجب، بعد كل فعل يكتب التعجب، مو خصوص صيغة التعجب اخواني. مو عندنا هنا قد تكون صيغة موضوع على التعجب، والعرب وضعوا صيغتين للتعجب: ما فعله وأفعل به. هذه هاتان صيغتان وضعتا للتعجب. وهناك عبارات أفعال استعملت في التعجب. مثلا هذه عبارة لله دومو، مبتدا وخبر. هذه يعني الآن لله خبر مقدم، دومو مبتدا مؤخر، لكن الآن هذه بهذا الشكل. حتى قالوا أنا في بعض الكتب أنا رأيت لو قدمنا المبتدا على الخبر بعد ما يصل التعجب لله دومو، قد دومه لله بعد هذا ما يبتعد. وضعت بهذا الشكل أن يكون الخبر مقدم جار مجهول الله ودائم مؤخر، هذا تعجب. أفعال مثلا كفى بالله شهيدا، كفى بالله، هذا فعل كفى مع فاعله ويدخل على الفاعل حرف جار، هذه غير ماذا للتعجب. ولكن هذه أصل الفعل والفعل، أن هذه الصيغة ليس التعجب، وإنما استعمل ماذا في التعجب. صيغة وضعتها للتعجب فقط وضعهما العرب، ما أفعله وأفعل به، فقط هاتان الصيغتان هذان وضعتا بأصل الوضع للتعجب. لكن على أي حال هو يقول بعد للتعجب، بعد ما وضع للتعجب ومكتب تعجب، ميز بعد هذا يأتي لفظ، يأتي التمييز منصوب يكون ماذا؟ منصوبا. كما هذا المثال: أكرم به، يقول أكرم بأبي بكر، أكرم بأبي حسن. ها، هذا أكرم بأبي حسن، هذا صيغة تعجب. بعد أذن جاء بعدهم، هذا أذن تمييز. يعني لذا يقول: وبعد كل ما اقتضى، يعني بعد كل لفظ اقتضى، فعل اقتضى، ماذا اقتضى؟ اقتضى تعجبا. الفعل الذي يقتضي بعد فعل الذي، الفعل الذي يقتضي تعجب، ميز، يأتي التمييز كم المثال الذي مثلهم. لذا يقول: يقع التمييز يعني من المواضع، في الحقيقة كذا يمكن أن نقول من المواضع التي يقع التمييز، يعني قاعد يذكر مواقع التمييز بعد مواضع التي يأتي بعد فعل التعجب. يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب، نحو ما أحسن زيدا، هذا ما أحسن زيدا فعل تعجب. وهذه العبارة ما أحسن زيدا لها أوجه في الإعراب، كم وجه، لعل أربعة أوجه في الإعراب. يعني لاحظوا، وجه من الأوجه نقول ما استفهامية مبتدأ، ما اسم هذه مبتدأ. أحسن فعل ماضي مبني على الفتح، وفعله الرمي المستفيد تقديره هو يعود على ما زيد المفعول به زيد المفعول به ورجلا تميس. هذا وجه. لو كان مثلا هذا الاسم يصلح للأنثى وللذكر فنقول ما أحسن زيدا رجلا حال كونه رجلا من هذا ما أحسن هذا ما أحسن مثلا أي اسم رجلا يصير أن يكون حال أصل حال لا يكون جامدا لا بد أن يكون مشتق. وهنا هذه النسبة ما أحسن زيد النسبة فيها إبهام ذاتا يعني ما أحسن يعني الآن تتعجبت من حسن زيد من أي جهة من جهة رجوليته أنه رجل من هذه الجهة ما أحسن زيد خلقا مثلاً يعني هنا الحيثية والجهة هناك إبهام موجود في النسبة نسبة إيه نعم تجوز نسبة هذا ولا خب زيد علم يعني كيف يعني إبهام في زيد إبهام يوجد زيد في إبهام ما فيه إبهام النسبة فيها إبهام يعني أنت نسبت الحسن إلى زيد هذا الحسن الذي تعجبت من حسنه من أي جهة قال رجلا يعني من هذه الجهة فنقول الآن كلام يعني الشاهد أين أن رجلا جاء بعد هذه الصيغة أفعل التعجب لأن فيها ماذا إبهام وأزال الإبهام مبتدأ نعم أحسن زينة الجملة التي فعل وفاعل ومفعول به وتمييز وجه آخر في الإعراب نقول ما موصولة وأحسن زيدا على إعرابها صلة ما موصولة مبتداها ما موصولة مبتدا في محل رفعين والموصولة لابد لها من صلة فأحسن زيدا رجلا هذا يكون صلة الخبر المحذوف ذكروا هذا الوجه يعني الذي يعني الذي أحسن زيدان شيء عظيم هكذا قدروا شيء عظيم أصلا هذا عدم التقدير على من التقدير وصبع. عدم التقدير لذا أنا قدمت الوجه الأول وهناك وجوه أخرى في الإعراب يأتي طبعا في معنى في صغر التعجب هناك يكون أربعة أوجه يكون هذا الوجهان لكن الوجه الأول هو أقوى الوجوه لأنه يحتاج إلى تقدير وعدم التقدير أولى من التقدير وأكرم بأبي بكر أبا تذكرني بعد طبعا هذا أكرم أعرف هذه الجملة شخص لا أعرف هذه الجملة الثانية أكرم بأبي بكر يا الله وفعل الله من استثيره أنت بأبي جار مجرور قابل بفعل بأكرم بكر مضاف أبا معه بيان على المحل مش على المقصد أبن عطف بيان تميز هو تميز كلام مو نقول عطف بيان أو تميز لأن عطف البيان يكون أصلا هذا الإعراب الذي ذكرت منه مو بهذا الشكل إن شاء الله يأتي فضل هو زائد لذا نقول أكرم فعل ماضي على صورة الأمر أكرم فعل ماضي على نعم فعل ماضي أكرم أمر لا ما أنا أمر هذا مو أمر مو أمر هذا مو طلب لا هذا مو طلب هذا مو مجزم هذا إذا إن شاء الله تراجعون في محل في المجلد الثالث إذا وصلنا هناك يقولون أكرم فعل ماضي على صورة الأمر على شكل الأمر فهو مبني على الفتح المقدر اي هذا شكل الامر، لانه مو هذا ليس طلب هنا. يعني ما نطلب من شخص اكرم، يعني نقول انت اكرم زيدا، ما نريد نقول اكرم زيدا، لان نحن نتعجب من اكرام زيد، تعجب من اكرامه. يعني عمي كرمه كان مكر، هذه اكرم بزيد معناها كرم زيد. لا لاحظوا، هل أكمل الإعراب؟ هل أكمل الإعراب؟ أكرم فعل الماضي، فعل ماضي على صوت الأم والباء زائدة. أبي بكر نسخه مثلا زيد مخليه أكرم بزيد. زيد مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل، فاعل وأبن تميس، هذا هو الإعراب. كرم يعني كرم حق زيد، كان بمعنى كرم زيد، هو كرم زيد. الان نحن مش التعجب، الان هذه اكرم بزيد مثل ما تقول ما اكرم زيد، ما اكرم صيغتان وضعتا للتعجب، ما اكرم زيدا واكرم بزيد معناهما واحد. وكما أن ما أكرم زيد فعل الماضي، هذا أيضا ما فعل الماضي. ما أكرم زيد بمعنى كرم زيد، أكرم بزيد بمعنى كرم زيد، نفعل ليس قلب هذا. أضرب بزيد، أضرب بزيد، ما لا لازم يكون معنى دائم. ضرب ضرب زيد، لقد استوى على السرور، هذا أكرم. كل يستوي معناه مثل أحسن به، أحسن بالسماء، أحسن بالسماء فعل ماضي، أحسن يعني حسنت السماء، تتعجب من حسن السماء، حسنت ما أحسن بالسماء نجوما، نجوما يكون تميس. شكنا لجعلناها في أول الصلاة، لا يصح أن تجعل، لا يصح في العربية، ولكن لا يكون شاهد لنا عشان تصبح أبا حالا، ولا تنسى حال تميز، أنت عرفت فعل ماضي، إذا عرفت فعل الأمر تصبح أبا حالا. حال يعني حال كيف؟ يعني حال جامدة؟ يعني مو أول، يعني قلت من أولها. أصل أصل هذا السياق بها السياق هو لا أصل لا حرة أكرم، يعني إذا كان أمر ما تقول أكرم بأبي بكر، تقول أكرم أبا، أكرم أبا بكر، لأن باب الإفعال، باب الإفعال إذا كان متعدي يتعدى بنفسه، هو حرف الجر الزائد مو كل مكان يأتي، لو مواضع يأتي الزائد، لأنه إذا كان مفعول به هذا ما يحتاج إلى تقوية، لو كان تقوية مثلا أصلا هذا يتعدى بنفسه. أكرم زيدا، نقول أكرم زيدا فعل أمر طلب، ما تدخل الباء، الباء لماذا دخلت؟ الباء لماذا دخلت؟ ما هو ما يحتاج هذا، ما إذا تقدمت المفعول به، إذا تقدمت في الفعل تدخل اللام، التقوية اللام ليست الباء. مثلا لزيد ضربته، يا زيد ضربته، نقول لزيد ضربته بشرط أن يتقدم المفعول به على الفعل، على الفعل. ولله دلوك عالما، هذا لله خبر مقدم، دلوك مبتدا مؤخر، وعالما ماذا؟ تمس. هنا التمس كيف جاء مشتقا؟ قالوا يأتي التمس مشتقا مثل في مثل هذا المثال، فذل الله ذلك فارسا، مجيئه قليل مشتق في هكذا، مثل لله ذلك فارسا، لله ذلك عالما، لله ذلك، لله ذلك فارسا، يأتي مشتق. وحسبك بزيد رجلا، هذه عبارات ما هذا لله ذلك عالما، حسبك بزيد وضعا، ما وضعت هذه الجملة للتعجب، استعملت في التعجب استعمالا فقط، وضعا ما وضعت للتعجب، بخلاف أفعل به وما أفعله. وكفى به عالما، تقول وكفى بالله شهيدا، وكما في هذا الشعر هذا البيت، ويا جارة ما أنت جارة، جارة عن جارة، يا جارة منادها يعني يا جارتي الياء طلبت عليه. فإن شاء الله في بحث المنادى نقول أنه ياء المتكلم المنادى المضاف إلى المتكلم فيه استعمالات خمس استعمالات منها أن تقلب الياء ماذا ألفا. هيا جارتي أصلا يا جارتي ثم أنتم لأن دخلت في بحث المنادى إن شاء الله يذكرونها المضاف إلى المنادى المنادى المضاف إلى المتكلم فيها أوجه في الاستعمال منها أن الياء تقلب ماذا تقلب ألفا. ما أنت جارة ما أنت جارة هذه يا جارة ما أنت جارة جارة تعمل ماذا تميل هذا الآن هذا العبارة ليست موضوعة ليست موضوعة للتعجب لكن استعملت للتعجب على البيت ما استفهامية يعني هذه مو منافيها ما أنت ما أنت جارة يعني استفهم ما أنت ما استفهامية خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر مو منافية لكن منافية تكون أنت مبتدا وجارة نقول ما أنت جارة ننسي كونها جارة أي نفس سؤال استفهام ما أنت لا يعني أنت جارة نعمة نعمة الجارة هكذا تعجب يعني شخصي هكذا يعني مو استفهام حقيقي استفهام مجازي. وجر ضمن إن شئت غير ذي العدد مجرور ضمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. إلى الآن كان البحث أن التمييز منصوب ينصب لكن يجوز جره التمييز يجوز جره هذا التمييز المنصوب هو يجوز جره المنصوب الذي ينصب الاسم ذا نصب على التمييز هذا التمييز المنصوب يجوز فيه الجارة لكن متى يجوز فيه في دائما مطلقا لا يقول غير تمييز العدد وغير التمييز الذي هو في المعنى فاعل مو عندنا تمييز في المعنى فاعل هذا تمييز النسبة ما قلنا نقول إما من فاعل أو من مفعول به أو من غير ذلك ها قبل أمس ذكرنا يعني نعم كل أنواع النسبة ما لا لا لا مو كل أنواع النسبة يقول ال نقول عن فاعل هذا لا يجوز جره يعني في موضوعين لا يجوز جر التمييز تمييز العدد ثانيا التمييز الذي هو في المعنى فاعل هذا لا يجوز جره ولكن غير هذا يجوز جره بمن إذا يقول وجر بمن إن شئت هذا راجع لك أنت أنت يجوز لك إن شئت إن أردت هذا إن شئت يعني إن شئت قال مو وجوبا قال إن شئت يعني إن أردت يجوز لك معنى يجوز لك جر التمييز لكن أي تمييز تمييز غير ذي العدد غير صاحب العدد مثلا الآن عندي 20 كتابان هذا ما يجوز لك أن تقول عندي 20 من كتاب ومثلا فعل طاب زيد من نفسين ما تقول طاب زيد من نفسين نعم من مقدرة بمعنى من لكن لا يمكن إظهار من وجر التمييز بمن واضح هذا فضل شيئا قلنا وجر بمن إن شئت غير ذي العدد وجر بمن إن أردت أي تمييز تمييز غير العدد تمييز غير العدد يجرره يعني جائز إن أردت تمييز غير العدد وتمييز غير الفاعل معنى يعني سائر أنواع التمييز يجوز جرره ماذا بمن لن يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد فتقول عندي شبر من أرض وقفير من بر قفيز من بر ومنواني من عسل وتمر وغرست الأرض من حجر ولا تقول طاب زيت من نفس هذا تمييز أصله فاعل يعني، لأن أصلها طاب، طابت نفسه زيد، يعني هذا التمييز نفسه أصله فاعل، هذا لا يجوز جابه. ولا عندي 20 من درهم. إيه أصل عندي 20 درهم، درهم لا يجوز جابه بمن تقول عندي 20 من درهم، لكن باقي أنواع التمييز يجوز جابه. واضح؟ وعامل التمييز قد المطلقة والفعل وفي في أي حالة بجواب مجبور حتى لا قلت في محل نصب التمييز، لأنه هذا التمييز مما يلد منصوبا وغير منصوب، يعني أصل كده مثلا أنا عندي مبتدا شبعون خبر، صح؟ شبعون خبر من أرض جاء مجبور يتعلق بمحذوف صفة لشيء، يعني عندي خبر مقدم شبه، عندي خبر مقدم شبه مبتدا مؤخر هكذا. بلي. ومن عرب طبعا لا قدمت لا بأس، لأنه إذا كان من عرب موصفة شبه من عرب عندي لا بأس، لأنه صار موصوفا به من عرب. عندي من عرب. وقد يزن بغن كذلك في هذا الشكل يعني. نعم ما نقول تمييز، نعم معنى تمييز، معنى تمييز لكن مو تمييز اصطلاحي انه يكون منصوب. لاحظتم الذي معنى مين لماذا تجده، ولانه هنا من مقدرة يعني تظهر من، لانه التمييز على معنى مين، وهذا من بيانية بيان الجنس. ها؟ العامل في التمييز؟ لا لا لا، العامل في التمييز إذا كان تمييز ذات، العامل نفس الذات، نفس الذات، وإذا كان تمييز نسبة لا الفعل المتقدم. على أساس فرشنا بشرين ولا؟ استعمال هذا لا يمكن، الاستعمال ما استعمله الملاك، استعمال العرب، العرب ما يستعملون ذلك. العامل في تمييز النسبة عام، العامل هو الفعل المتقدم عليه، وعامل التمييز نفس الذات، نفس الكلمة المبانة، اي نفس عشرون، لما تقول عندي 20 درهمان، درهم منصوب بعشرون، هذا خاتم فضتان، نفس العدد، نفس العدد، نفس العدد، لا بس هكذا قال النحاس، النحاس يقول نفس الذات نفس العدد، وهذا من الموارد التي يكون الاسم الجامد فيها عامل، من يكون واحد يقول الاسم الجامد يعمل، نقول يعمل في هذه المواد في بحث، في بحث التمييز، التمييز في بحث التمييز، نعم نفس الذات، نفس الذات المبهمة هي عاملة، ولكن تمييز النسبة العامل فيها هو الفعل أو شبه الفعل المتقدم، أقول الفعل أو شبه الفعل المتقدم، قد لا يكون فعل، قد يكون شبه الفعل، مثل اسم التفضيل. وعامل التمييز قد المطلقة والفعل ذي التصريف مزجا سبقة. زين هذا التمييز وعامل، هل أن التمييز يتقدم على عامله؟ يقول مطلقا لا يتقدم، لا يتقدم عامل التمييز على التمييز، لا يتقدم. نعم إذا كان عامل فعل متصرف هذا قليلا يقدم، قليلا ما يقدم، وإلا هو العامل سواء كان تمييز نسبة أو تمييز ذات، لا فرق، تمييز ذات أو تمييز نسبة، عامل التمييز لا يقدم على، نعم التمييز لا يتقدم على عامله، التمييز لا يتقدم على عامله، إلا إذا كان العامل فعل متصرف فالتمييز يتقدم عليه، وهذا قليل نزلا عن قليلا. هنا هذا عامل مفعول به، عامل التمييز، وعامل التمييز قدم مطلقة، يعني قدم عامل التمييز مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ يعني سواء كان تمييز ذات او تمييز نسبة، يعني فعل متصرف، غلب وضرب وقام. المتصرف في المتصرف يعني الذي يستعمله ماضي مضارع عامر وهكذا نهي له مصدر اسم فاعل اسم مفعول. هذا جامد هذا جامد بعد. لاحظ في التعجب ماذا علينا صيغة التعجب؟ نعم يعني نحن جامد فقط استعمل ماضي بهذا الشكل ما مفرد افضل دليل على الامكان تصرف لكن على ما تصرف تصرف هذا الشيء لا هذا مو نحن التعجب نعمل مع الاخر اي غير التعجب مو هذا النعمة مو صيغة المدح المدح والذم إذا نعمت المرأة لا هذه التصريف للمواد التصريف أن يتعمل له مضارع التصريف أن يتعمل مضارع أي ولا نعمة نعمة نعمة حتى تصريف بهذا الشكل القليل تلاحظ فيقمن أفعال أفعال المدح والذم ما تتصرف لا يتعمل لها مضارع ولا أمر. صيغة التعجب لا متصرفة صيغة التعجب ليس المتصرفة عسى مو متصرفة هذه أفعال جامدة ولو أنك تقول ليس ليس ليس ليس ليس لسنا لست لستم لستم لست لستم لستم لست لسنا 14 صيغة عسى عسى عسى يا عسى وعسيت عسيت عسينا عسيت عسيتم وعسيتم الآخرين لكن هذا تصريف بالمرض باعتبار الفاعل باعتبار الفن باعتبار الاسم مثلا نقول ما أحسن أنا أقول ما أحسن فقط ما أحسن يستعمل بهذا الشكل فقط بهذا الشكل ولا يستعمل له مضارع. ليش أقول كيف حاطين هذا الشيء يعني؟ مو مشكلة يعني. مو مشكلة الفاعل أو الاسم. الفاعل غائب مخاطب متكلم الغائب ستة المخاطب ستة المتكلم اثنين وكل منها مذكر مؤنث المذكر ثلاثة والمؤنث ثلاثة وخلي في ذهنك تذكر زين نعم لذا قال وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل بالتصريف نذرا سبق سبق فعل مجهول هو يعني سبق الفعل مع سبق الفعل بالتمييز يعني التمييز يتقدم عليه قليلا يتقدم عليه فضل شهر معك نعم نعم هل هو لا يزال العامل التمييز قديم مطلقا عن سواء كان العامل فعل لا عم اولا هذا نعم يمكن ان سواء كان عامل فعل او ذات او التم او تقول التمييز او كان تمييز ذات او تمييز بالسبب اذا كانت عليك في عجز البيت تقول والفعل التصريف اذا سبق لذلك ما تقول عامل عامل الفعل مو كل عامل لا مو كل عامل خصوص الفعل يعني خصوص تمييز النسبة إلى تمييز النسبة وإذا كان النسبة فيها فعل وفعلها متصرف والفعل ها خصوص هذا يعني عينه ما قال والعامل والعامل للتصريف لا قال الفعل للتصريف يعني حتى لو كان التمييز تمييز نسبة لأنه قال مطلقا سواء كان تمييز ذات أو تمييز نسبة هذا التمييز لا يتقدم على العامل العامل مقدم نعم إذا كان العامل فعل متصرف يسبق بالتمييز يعني يتقدم عليه التمييز هذا الفضل لا تمييز بس تمييز نسبة أصلا ما يكون نعم نعم يضرب في قوله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف هذا عند سيبويا حتى لو كان متصرف يعني بخلاف ابن مالك في التصريف نذرا سبق لكن ان سبق اصلا لا يتقدم التمييز على العامل نعم نفسا فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرون دهين. ولا هذا الكتابي والنظمي والمبرد تقديمه على عامله المتصرف فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل راسي ومن قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها حبيبها وما كان نحن بالفراق إذا استقلت إحساس لكن كنت ما حد الإحساس على لا يحتك ما تنكسني وما كان نحن بالفراق الشاهد أين الشاهد نفسا بفراق طيب أي يعني ما قال وما كان بالفعل تطيب نفسا، قدم نفسا على العامل والعامل تطيب. أي الشاهد الشيخ الفراق مش الشاهد أعلى الشيخ عرفت؟ أي الأحرام أتأكد من نعم صح تأجر فعل ماضي كان مبارك نعم تأجر ليلة ليلة فعل ايه مفعول مترفع الضم المفضلة أحسن نعم ضوية تعالى زين بالقراءة غير مجروم متعلق بتهجر نعم قديمة مقولي دليل صحيح والله أكبر نعم وما زين الواو واو عليك ما تكون عاطفة ممكن تكون عاطفة لكن حال يعني عاطفة على شو إيه لكن حال إيه إيه بني لا مو عاطفة مو عاطفة حال لأن أحيانا يمكن لكن هنا لا ما يمكن ما عاد تالي كان ما عطنا ها؟ ما نافي ما نافي ما كان فعل ناقص ناقص ممكن ما فعل ناقص يعني ها؟ كان ممكن تامة كان ناقص كان تلخاصي ما؟ شنو شيخنا قلتو؟ كيف أنا لا أصلي كان مو ناقص مو فعل ناقص هذا روى حالي وكان كان زائدة كان بعد لغة العمل بين ما وال زائد من الثلاثين زائد يعني وما تطيب نفسا بفراقي هكذا كان زين ها؟ وما تطيبه وما تطيبه بالفراق لا أصلا جملة فعلية هذه اي نعم تطيب فعل وفاعل واو حالي لا ما هو الحالي تطيب فعل مضارع ما يقترن بقد ما بيقترن بقد لازم نقدر مبتدا مو بينه وبين الواو الحالية لا تدخل على الجملة الجملة المضارعية لا تنتهي بواو المتحدث نعم إذا كانت نفي لا إذا كانت نفي لا يعني ما نقدر قد لا مو نقدر قد لا نقدر من بني صحيح اي بني شيخنا عجيب انه عربة هون المفاعل الماضي ناقص هذا المفاعل زائد الظاهر يعني متلازم لا مو بين شيء متلازم بين النفي والفعل هو حتى بين شيئين متلازمين بعض الناس المشغول يمكن انه خطر عمله لا ممكن نقول هذا كان ناقص وما كان في اصل ما يصير من معناه سنة حشو زين وصلنا إيه. لهذا؟ ايه وقوله لكن آه ما خلصت بعد؟ تمام تمام الشاهد هو أنا تمام يثبت ترى الله ما يطيبه العامل وقوله تطيب هي وقوله ضيعت حزمي في إبعاد حزمي في إبعاد هي الأمل وما العويت وما العويت هم هم يتوسط وما العويت وشيبا رأسي اشتعل هذا شيء لا رأسي اشتعل هذا ضيعت ماذا فعل ضيعت فعل ماذا مفاعل يعني حزمي مفعول به مضاف والياء المتكلم مضاف إليه في إبعاد جار مجرور متعلق به ضيع وإبعاد مضاف والياء من باب إضافة المصدر إلى إلى فاعله الأمل مفعول به نعم وما رعويته لإبعاد المصدر إيه ليش ما ضيعت الأمل لا ضيعت حد خلاص في إبعاد الأمانة. الواو واو عاطفة، وما رعويت ما نافر عويت في المفاعل الشاهد وشيبا وشيبا هذا حال كبير مقدم، يعني جملة على جملة، يعني ضيعت حزمي وما رعويت. الواو حالية شيبا تميز ولا مبتدا، رأس مبتدا اشتعل فعل وفاعل وكل طبعا اشتعل رأسي مو هذا الفاعل اذا قدره بعض الناس ما نسمى فاعل يكون مبتدا محول لا لا من الفاعل محول من الفاعل اشتعله هو فاعل مستتر، يعني اشتعل شيب رأسي كان هكذا اشتعل شيب رأسي متصرف لأنه متصرف شو يشعر ما وصل بهذا هذا مبتدا اتفضل اقرأ ووقفهم من صدر الكتاب على ذلك ولعله خلال الكتاب قليلا فإن كان العام غير متصرف فقد منع التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره لا أو غيره فعلا أو غيره نعم نحو عندي 20 درهما شيخ العامل هون عندي وضع 20 نعم لا العامل 20 عندي متعلق بالأولى أن تكون هي العامل لا عندي خبر متعلق بمحذوف كان مستقل هذا المكان لا لا لا لا مو الجملة يعني مبهمة الإبهام مو بالجملة الإبهام في الكلمة المفردة 20 إبهام فيها يعني المفردات ما فيها يعني الجملة النسبة ما فيها إبهام الإبهام في هذه المفردة 20 فيها إبهام لأن 20 تتحمل معاني كثيرة فالإبهام فيها والتمييز لها فهي العامل إذا شمل هذا صحيح يعني الكلام اللي قلنا عندي درهم 20 صح هذا؟ إيه شلون يعني ما يمكن تقديم درهم عندي 20 درهم صحيح ما نقعد تقديم التقديم إذا نقول عندي درهم من 20 خطأ عندي درهم إيه مثلاً بقول عندي درهم من 20 خطأ درهم صرافة درهم من قل خطأ هذا درهم من أصلاً كل خطأ في خطائكم نعم لأنه 20 غير مصطرف يعني إيه نعم وقد يكون العامل متصرف وطبعاً مو كل متصرف هاي يجب تقديم التمييز عليه الفعل المتصرف قد يكون اسم متصرف الفعل المتصرف فقط يجوز قليل يجوز نعم ويمتنع تقدير التمييز عليه عند الجميع ونحو وذلك انه كفى لزيد رجلا ثلاثة يعني كفى رجل زيد بس انت تقول رجلا كفى بزيد رجلا كفى بزيد هذا لا يجوز ثلاثة قديم رجلا على كفى وإن كان فعلاً مضطرف لأنه يرهى فعلاً غير مضطرف يعني صحيح هو كفى بحد ذاته كفى يكفي نقول كفى يكفي اكفي ها ولكن هنا استعمل للتعجب كفى بزيد رجلان هذا الذي قلناه هو في أصل الوضع موضوع للتعجب فإذا إذا ما كان موضوع التعجب مثلاً كفى هذا الأمر كفى الأمر كفى يكفي نقول ولكن إذا دخل حذف الجر على الفاعل بهذا الشكل يكون تعجب فإذا كان تعجب يكون بمنزلة غير متصرف يعني صار غير متصرف ونستعمله للتعجب وهو فعل وهو فعل التعجب فمعنى ذلك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجلا كفى بزيد رجلا تقديمه ما أكفاه رجلا فضل جرنا ما أحسن زيدا رجلا إلى أن تقدم رجلا وأحسن زيدا خطأ. هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين بحمده ومنه وبركاته لبيت انتهى خلاص هذا الكتاب عندنا كم دقيقة ندخل في المجلد الثاني أو نخليه الى ها انا موجود شيخنا نجايت مطلب لانه نخلي شال جلسه اخرى وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين